فنظرة إجمالية إلى علم الأصول والذي يتعلق به جميع مباحث الشريعة من علم الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك، فسمي علم الأصول لأن فنون الشريعة كلها تدور عليه، فلا تستطيع الترجيح ولا الجمع ولا التأليف بين الأدلة إلا بدراسة علم الأصول، ولا يستطيع الرجل أن يأخذ من التقليد إلا بدراسة علم الأصول، فما من مسألة في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غيرها من فنون الشريعة إلا ويحتاج فيه إلى علم الأصول فقط. ولكن نظرة إجمالية هي البحث في الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة إنما يبحثان من جهتين، البحث في الكتاب والسنة إنما يبحث من جهتين فقط، وعلى الجهتين تتفرع فنون الشريعة كلها. الجهة الأولى جهة الثبوت، والجهة الثانية جهة الدلالة، البحث في القرآن أو في السنة يدور إجمالا وتفصيلا على أمرين، الأمر الأول الثبوت، أما الكتاب فقد كفانا الله تبارك وتعالى مؤنة ثبوته فجاء متواترا كما قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن لا يبحث في جهة الثبوت لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه. قال سفيان بن عيينة: إن الله وكل التوراة إلى اليهود فضيعوها وحرفوها، وكل الإنجيل إلى النصارى فضيعوه وحرفوه، ولو وكل القرآن إلى المسلمين لضيعوه وحرفوه، ولكن وكل حفظه إلى نفسه تبارك وتعالى. جهة ثبوت وجهة دلالة. ثبوت يعني هل هذا اللفظ ثبت عن الله وعن رسوله؟ ما وقعش فيه تحريف، ما وقعش فيه أغلاط، لم يهم الراوي في النقل، ويعني أقسم عليك أن هذا اللفظ قاله الله وقاله الرسول مثلا. جهة الثبوت، وأحيانا يسمونها جهة الورود، يعني هل ورد إلينا ورودا صحيحة أو فيه كلام. أما القرآن فلا بحث في جهة الثبوت فيه لأنه ثبت متواترا، نقل الكفة عن كفة يا جماعة. فقد كفى الله تبارك وتعالى المؤمنين وعامة الأمة البحث في جهة ثبوت القرآن لأنه هو الذي تكفل بحفظه، لكن بقيت جهة الدلالة. الدلالة يعني على ما يدل هذا اللفظ، ما هو مراد الله من هذه الكلمة، ربنا عايز إيه من الكلمة دي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد بالقر أو القر؟ هو الحيض، هل هو الحيض أو الطهر؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهل الأصل للحج أن يأتي الناس إلى الحج مترجلين على أنفسهم أو على كل ضامر يعني ضرر؟ إذا المبحث الذي يبحث في القرآن إنما وجهت دلالة الله، ما هو مراد الله من هذه الكلمة؟ طيب القرآن يا جماعة ليس فيه إلا مبحث دلالة الله. السنة طبعا الصحابة لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين، لا جهة الثبوت ولا جهة اللفظ، جهات اللفظ. فجهة الثبوت عندهم لأنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تلقوا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى جهة الثبوت. يعني هل يثبت هذا اللفظ أو لا يثبت؟ ما يحتاجش إليه. من اللي قاله؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم، فما نحتاجش إلى إثبات. طب جهة الدلالة للصحابة، كانوا أعلم الناس بلسان العرب، فهم يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطاب. إذا خاطبهم الله بآية يعرفون مراد الله منه، وإذا خاطبهم صلى الله عليه وسلم بأمر يعرفون مراد صلى الله عليه وسلم منه. ليه؟ لأنهم أعلم الناس بلغة العرب. إذن الصحابة لا يحتاجون لا إلى جهة الثبوت ولا إلى جهة دلالة اللفظ، يعني على ما يدل هذا اللفظ. خلاص يا جماعة، ماشي المسألة؟ طيب، لما جاء التابعون، احنا خلاص مش هنتكلم في مسألة ثبوت القرآن من عدم، خلاص احنا عرفنا دي ايه، خلاص تكفر الله عنه. لما جاء التابعون عمن تلقوا؟ الصحابة كلهم علوم، يبقى ما فيش كذب. التابعون ايضا لم يحتاجوا الى جهة الإثبات ولا الى جهة الدلالة اللفظ. ليه؟ لان الإثبات في القرآن، الثبوت في القرآن منهي منه، خلاص عرفناه. بقي الثبوت ليه؟ في السنة. طب الصحابة كلهم علوم، نحتاج في البحث في الإثناء؟ لا، مش كده؟ إذن التابعون ما احتاجوا إلى جهة ثبوت القرآن ولا السنة ولا جهة دلالة اللفظ، لأنه لم تكن توسعت الفتوحات ودخل المجاز في اللغة. يعني لما جاء التابعون كانت اللغة لسه محتفظة بنفسها، لم يدخل المجاز في لغة العرب. خلاص. طيب لما جاء تابع التابعين وجد الكذب ولا لم يوجد؟ وجد. إذا نحتاج إلى النظر في جهة الثبوت وهي الإثبات. كده. قال محمد بن سيرين في مقدمة مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: من حدث عني بحديث يرى وضبطت يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وضبطت أحد الكاذبين. إذا لما جاء تابع التابعين وجد الإيه؟ تعرفين حديث قل هو الله أحد، تعرف سورة القرآن، يروي سبعة من التابعين بعضهم عن بعض، سبعة أقران من طبقة واحدة في العمر يروي بعضهم عن بعض. إذا لما جاء تابع التابعون وجد الكذب، نعم، إذا نحتاج إلى النظر في ثبوت الحديث كده. وبعد كده إذا ثبت نحتاج النظر في جهة الدلالة اللي فيه على ما يدل. ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث؟ الدلالة يعني على ما يدل اللفظ، يدل على إيه؟ وكانت الفتوحات الإسلامية كثرت ودخلت غير لغة العربية، اللغة العربية في اللغة العربية، ودخل المجال كده. لذلك بدأ علم أصول الفقه ينشأ. نحتاج للنظر في دلالة الألفاظ، ما هي المعاني المرادة من الألفاظ التي جاءت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتب عبد الرحمن بن مهدي رسالة إلى الشافعي يطلب منه أن يوضح له دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة. فأول من ألف في علم أصول الفقه الشافعي، كتابه الرسالة سميت الرسالة لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي. ماشي يا جماعة؟ وخذها قاعدة، كل علم في بداية نشأته يبدأ ضعيفا ثم بعد ذلك يتوالى عليه أهل العلم حتى ينشط فيه فيكون كبيرا. يعني أول نشأة فن من الفنون الشرعية تجد النشأة فيه بسيطة، أول نشأة علم القواعد الفقهية مثلا أبو طاهر الدباس من الحنفيين وضع 17 قاعدة من قواعد الفقه. أول القواعد الفقهية كم قاعدة؟ 17. كان يقعد بالليل في المسجد بعد العشاء ويقرأ نفس الباب ويبدأ كده يجيب النصوص على بعضها لحد ما وضع 17 قاعدة فقهية. النهاردة ممكن تقرأ كتاب قواعد في مذهب واحد فيه 800 قاعدة فقهية في مذهب واحد. فتجد العلوم في أصلها وتبدأ نشأتها تبدأ وين؟ ضعيف. أبو محمد الرمزي لما ألف المحدث الفاضل تكلم فيه عن بعض المصطلح الحديث كلاما قليلا، ثم توسع فيه بعد ذلك لما جاء الحاكم عبد الله بن محمد بن البيع النيسابوري، حاكم النيسابوري، ثم بعد ذلك الخطيب البغدادي، ثم بعد ذلك غيره حتى انتهى إلى ابن الصلاح. انتشر بعد ذلك ووضع قواعده حتى قيل إن يعني أسست قواعد علم المصطلح وفرغ منها في عهد ابن الصلاح. بعد الشافعي جاء الغزالي والجويني والآمدي وغيرهم من علماء الأصول وتوسعوا في علم الأصول، وظل علم الأصول على نهج واحد حتى جاء الشاطبي رحمه الله وحرر علم الأصول تحريرا كاملا في كتابه الموافقات. ظل علم الأصول من بعد الشافعي إلى الشاطبي في القرن السابع الهجري على منط واحد، ما فيه جديد، حتى جاء الشاطبي رحمه الله وحرر علم أصول الفقه في كتابه الموافق. فعلم أصول الفقه يحتاج إليه لمعرفة دلالات الألفاظ، يعني على ما يدل هذا اللفظ. فعندنا في الأصول مطلق ومقيد ومجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ إلى آخر مباحث علم الأصول، والتي لا يستطيع الرجل أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد في الدين إلا بعد أن يضبط علم الأصول ضبطا جيدا. وليس هذا العلم بعلم الشخص، لا، بل إذا فهمت قواعده استطاع الإنسان بعد ذلك أن يتبحر في هذا العلم. ولأهميته يدخل في جميع العلوم الشرعية ولا تدخل العلوم الشرعية فيه، لأهميته. ما من فن إلا ويحتاج إلى علم أصول الفقه. فقالوا من فقد الأصول حرم الوصول، ولا يستطيع الرجل أن يخرج من طور التقليد إلا بأن يثقل تقلد ليه ما دمت ان انت معاك قواعد الترجيح؟ تقلد غيرك ايه اصلا؟ تستطيع انك ترجح بين الاقوال اللي موجوده بتقلد ليه؟ مش كده يا جماعه؟ فمساله بسيطه ويسيره، واللي يشكل عليه شيء يسال ومفيش اشكال ونجاوبه. الشوكاني له كلمة أقرأها في مقدمة إرشاد الزهد، يعني عن أهمية علم الأصول. قال: وبعد، فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، يأوي إليه الأعلام، علم أصول الفقه يأوي إليه الأعلام يعني الكبار من أهل العلم، يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل. تتحرر مسألة لا بد أن الأصول يدخل فيها، لا بد أنك لا تستطيع الترجيح أو الجمع أو القول بالنسخ أو بغيره إلا بعلم الأصول. قال: والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين، قواعد الأصول تؤخذ مسلم بها عند أكثر أهل العلم، مسلم بها تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين كما تراه في مباحث المباحثين وتصانيف المصنفين. فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الأقول. اللي بيجمع بعلم الأصول ويرجح بعلم الأصول لا ينازعه أحد، يذعن له من أمامه ويسلم له. قال: لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول، قواعد مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول يقبلها جميع أهل العلم، لأنها مؤسسة بناء على كتاب السنة وعلى ما جاء من لسان العرب. قال: مربوطة بأدلة علمية من العقول والمنقول، فاقصر عن القدح في شيء منها أي بالفحول، وإن تبالغت في الطول. لا يستطيع واحد أن يقدح في قواعد علم الأصول وإن بلغ ما بلغ من العلم. فائدة دراسة علم الأصول، إيه الفائدة المطلوبة من دراسة علم الأصول؟ الأول التمكن من حصول قدرة، التمكن من حصول قدرة يستطاع بها استخراج الأحكام الشرعية، يستطاع بها استخراج الأحكام الشرعية. الآن لما جيت تستنبط حكم من نص بمزاجك ولا لابد من قواعد تستنبط بها؟ كده فاستنباط الاحكام من النصوص مبني على قواعد. لما توجد عندك هذه القواعد تستطيع ان انت ايه تستنبط. يقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يقوم يجي الاصول يقول ايه هذه الايه تعم الصحيح والمريض والمقيم والمسافر والصغير والكبير والذكر والأنثى. ليه؟ يقول: لأن من، فمن من يصير عموم كده، ما هو من صيغ العموم هو تعلمها كده، وما استطاعش انه هو يقرر الحكم الا بعدما تعلم ان من صيغ العموم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يقول لك ماء الموصولة اللي هي بمعنى الذي ماء كده تفيد العم كده. ملك الله يعم ما في السماوات كده. طيب لما أقول لك مثلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات طيب ومن ما أخرجنا لكم مش كده هي فيها عموم ولا فيهاش عموم؟ يعني لو أنت زارع في الأرض حبة ولا جرجير تجي فيها الزكاة ولا لا؟ صحيح تجي فيها إيه؟ الزكاة. لكن هل الزكاة تجي في الفجل والجرجير ده مثلا الحنفي استدل بالعموم اللي موجود في الآية هو حرف إيه؟ ما ما الموصول عند أهل العلم بمعنى الذي تفيد إيه؟ العموم تعم مش كده؟ لكن الآية هذا العموم الذي فيها مخصص بقول الحسن في الصحيحين وغيرهما ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة كده. يبقى العموم في الآية مخصص بالقيد الذي في الحديث. ما يوثق على البعير له صفات ايه هي؟ يكال او يوزن ويدخر ويقتال. فالذي يزرع وتنطبق عليه الثلاثة اوصاف وبلغ خمسة اوسق تجب فيه الزكاة 300 صاع. نعم الصاع قدر كفاية الرجل معتدل الخبرة كده. الحنفية عندهم حتى الجرجير اللي بيطلع في الأرض فيه الزكاة. ليه؟ استدلوا بعموم الآية. لكن الجمهور قيدوا عموم الآية أو قصصوا عموم الآية بالحديث. فانظر لأهمية علم أصول الفقه. يعني واحد زارع شوية درسيب يطلع فيهم زكاة على مذهب الحنفية يستدلوا بالعمر مش كده؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب الذكر والأنثى ماشي والصحيح والمريض ولا نخرج المريض بدليل آخر؟ طيب والمقيم والمسافر ولا نخرج المسافر بدليل آخر؟ طيب يبقى صيغة من التي للعموم في الآية مخصوصة ولا غير مخصوصة؟ مخصوصة. ربنا يقول ولله على الناس حج البيت الناس. عند علماء أصول الألف واللام ألف واللام الجنس تفيد إيه؟ كده؟ والعصر إن الإنسان كل إنسان في خص كل إنسان الألف واللام تفيد إيه؟ وذلك قال لك عشان تعرف الضوء بتاع ألف واللام العموم وألف واللام العهد تشيلها وتحط مكانها كل فإن استقام السياق فهي تفيد العموم وإن لم يستقم السياق فهي العدل. فالمشير ألف واللام أبوي والعقل كل إنسان في خسر إلا الذين طيب مش كده؟ ليه؟ لأنه جاء بعدها استثناء والعلماء على أن الاستثناء معيار العموم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم مش خسر كده؟ والعقل كل إنسان في خسر ينضب يمشي يقطع يقطع. لكن لما أقول مثلا بدل وعصى فرعون الرسول أقول وعصى فرعون كل رسول يمشي السياق ويمشي. ليه؟ لأنه لم يرسل إلى فرعون إلا رسول واحد فما ينضبطش. فلما لم ينضبط قلنا ألف لام إيه؟ العهد الرسول لرسول المعهود الذي أرسله الله إلى فرعون وهو موسى عليه السلام. ماشي كده يا جماعة؟ فلا تستطيع أن أنت تستخرج الأحكام الشرعية من النصوص في الكتاب والسنة إلا عن طريق علم الأصول، ودراسة الفقه بدون علم الأصول دراسة ناقصة، كأنك درست 50% من علم الفقه وضاع منك 50%. ليه؟ لأن 50% الباقية كلها متعلقة بعلم الأصول. أول باب الميال حيث أبو سعيد الخدري السنن: إن الماء طهور، إن الماء إيه؟ لا ينجسه شيء، كده الماء محلى بإيه؟ يفيد إيه؟ أي ماء طهور لا ينجسه حتى لو وقع في نجاسة، كده باب المياه. طيب إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخلق، الحديثين تعارض ولا لا؟ تعارض، تجمع بينهم ازاي؟ يحتاج يعني الاصول. تقول دلالة حديث ابن عمر إذا بلغ الماء كلتين، هو ده اللي عمل شيخ ابن تيمية، دلالة حديث ابن عمر إذا بلغ الماء كلتين دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة، ودلالة حديث أبي سعيد الخدري دلالة منطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة، فيقدم حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر، ولا نقيد حديث ابن أبي سعيد المطلق بمفهوم حديث ابن عمر؟ أيهما أرجح يا جماعة؟ نقول منطوق ومفهوم ونقدم المنطوق على المفهوم، ولا نقيد إطلاق حديث أبي سعيد بحديث الكلتين؟ ها؟ نقيد. يعني كل ما لم يبلغ كلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه؟ ها؟ بالتقييد لا يصل. ليه؟ الأعرابي الذي بال في المسجد، عارفين القصة بتاعته؟ ها؟ سجل الماء يبلغ كلتين ولا لا يبلغ؟ قبل الماء. ها؟ طيب لما أغريق على بول الأعرابي طهر الأرض من طهرات؟ طهر؟ مش كده؟ طيب الجرد الماء لما وقع على المية أصبحت وجود النجاسة في الماء إيه؟ لا أثر لها كده؟ ولو كان للنجاسة أثر في الماء ما طهر المحيط كده؟ شيخ سنت ما يقول نطرح مفهوم حديث ابن عمر ونقدم عليه منطوق حديث ونقيد حديث ابن عمر إذا بلغ الماء كلتين بأنه إذا بلغ كلتين فوقعت فيه نجاسة وتغيرت بها أحد أوصافه أنه نجس بالإجماع. دخلت في مبحث ثاني، إيه هو؟ هل الإجماع يقيد نص من الكتاب والسنة أو لا يقيده؟ يعني يأتيك نص في الكتاب أو نص في السنة، العلماء يجمعوا على تقييد هذا النص. هل لأهل العلم أن يجمعوا على تقييد نص مطلق في الكتاب والسنة؟ ده مبحث آخر، كأن أصبحت العلوم كلها متعلقة بعلم الأصول. لا تستطيع أن تستنبط الحكم إلا بأدوات علم الأصول. بإجماع أهل العلم أن الماء إذا بلغ كلتين فأكثر فوقع فيه نجاسة فغيرت احد اوصافه فهو نجس. ده بالاجماع. لكن الاقل لا، الاقل على مذهب الجمهور الشافعيه والمالكيه والحنابله انه ينجس بمجرد ملاقات النجس، على مذهب المالكيه وهو الارجح واختاره شيخ الاسلام انه لا ينجس الا بالتغير، فاذا وقعت النجاسه فيما هو اقل من كلتين ولم تؤثر فيه فهو طهور على اصل الخلقه. ولذلك قدم حديث ابو سعيد الخدري بئر بضاعه وفيه النتن ولحوم الكلاب والحيض، خير بئر فيه كلب ميت، بئر فيه كلب ميت وقطع الخرق التي تجعلها النساء أثناء الحيض وترميها بعد كده، والنتن الأشياء الميتة، كل الأشياء دي للسيل بتاع الشتاء والريح تجرفها وتنزلها فيها. فتخيل بئر فيه كلب ميت وفيه خرق مليئة بدم الحيض وفيه حيوانات ميتة، وسئل عنه الأسرة فقال إن الماء، يعني هذه الأشياء وإن كانت موجودة في ذاك الماء إلا أنها لم تؤثر فيه بالنجاسة، لم تؤثر فيه بالنجاسة، لم تغلب على لونه ولا طعمه ولا ريحه. كده الفائدة الثانية من دراسة علم الأصول التمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة، التمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة والمقارنة بين المذاهب والآراء، والمقارنة بين المذاهب والآراء. قد يأتي في النص يتعارض مع نص آخر، فتستطيع أن أنت ترجح ما بين النصين. كده جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى الظهر بمكة، وجاء فيهما أيضا أنه صلى الظهر بمنى، فكيف ترجح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا إما صلى الظهر في مكة بعد طواف الإفاضة يا إما صلى الظهر في منى، كيف ترجع؟ لكن التصريح ينفي الاحتمال، بقاعدة عند أهل العلم التصريح ينفي الاحتمال. كده تجمع بهم ازاي؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فصلى الظهر بأصحابه هناك مرة ثانية، فيكون له نفس ولهم فرض. لكن مثل هذا يحتاج لقاعدة أصولية تنزل عليه ولا لا يحتاج؟ لا يحتاج، مش كده؟ لكن لما نحتاج لقاعدة أصولية نرجح بها بين أدلة، فعائشة في مسلم تقول من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقون، وحذيفة يقول في مسلم وأحمد أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على خفيه. فهل تقدم حديث عائشة ولا تقدم حديث حذيفة؟ لا، فاللي يقول بحديث عائشة يقول البول قائما مكروه، واللي يقول بحديث حذيفة يقول البول قائما جاهز. لكن العلماء يضعوا قاعده يقولوا ايه؟ المثبت مقدم على النافي، لان مع المثبت زياده علم. اللي يثبت الحكم يقدم على من نفى، يقدم على من نفى، لأن المثبت سمع ما لم يسمعه أو رأى ما لم يراه من نفى. كده فنقول يجوز القول قائما وقاعدا. وعائشة رضي الله عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا في بيته فقط، فتحدثت عما رأسه كده. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار، الكلب الحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، فقالت أعدلتمونا أعدلتمونا شبهتمونا بالكلب والحمار، فوالله لقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة في قبلته، هي نايمة في القبلة تحته وهو يصلي، لما يجي يسجد على الأرض يقوم يغمزها بصبعه كده تقوم تلم رجله، لأن كانت الغرفة ضيقة تكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يجي في صلي بس، لكن يجي في نام يجي في صلي وعائشة نايمة في القبلة ما يكفوش يجي. الآن عائشة كان فيه كده، وعائشة أنكرت ليه؟ وأيضا أنكرت بدلالة الاقتران، دلالة بأن المرأة قرنت في الحديث بالكلب، زي قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، جعلت المرأة كأنها تنكر هذا، لكنها ما سمعت. أبو هريرة وغيره سمع. هنا برضو نقول ايه؟ المثبت مقدم على كده، فتحتاج الى اصول في الترجيح ما بين الادله. قال الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم من اهل التحقيق ان الباحث يجمع بين الادله اولا، الا من استطاع يرجع، فإن لم يستطع فلم يبقى إلا النسخ، فإن لم يستطع وجب عليه التوقف، لا يقول بهذا ولا بهذا حتى يظهر له دليل يرجع. وقواعد الترجيح موجودة في الشريعة لعلها تصل ل 300 قاعدة، تجيب المسألتين المتعارضين تحطهم على أول قاعدة ما يجوش، تحطهم على القاعدة الثانية ما يجوش، تحطهم على القاعدة الثانية، فيسعد اكثر من 300 قاعده في الشريعه تجمع بها بين النصوص. الفائده الثالثه يا جماعه التمكن من اصدار احكام النوازل، التمكن من اصدار احكام النوازل والقضايا الطارئه التي تقع للناس، التي تقع للناس، أي نزلة تنزل للناس وأراد الفقيه أن يفتي فيها لا بد أن يكون مؤهلا بعلم الأصول حتى يستطيع أن هو يصدر عن فتوى صحيحة مركبة على قواعد علمية صحيحة متقنة عند أهل العلم. كده فلما تنزل النازلة الآن بيع الأعضاء يجوز ولا لا يجوز؟ واحد الآن محتاج لكلية وأخوه ربنا معفيه وعنده كليتين والدكاترة يقول له ممكن تعيش بكلية واحدة، مفيش كده، يتبرع بالكلية بتاعته ولا لا يتبرع؟ ايه هي الشروط؟ ألا يضر المتبرع، يعني هيعيش لو استصلنا كده من عيش. ثاني طيب نسبة نجاح العملية 100%. الثالث إنه ما يكونش عيش أصبره وليس بيع. والرابع إنه ما يكونش عيش أحسنت يا أخي ما شاء الله عليك. أنت لما تحفظ مثل هذه الأقوال وإن كانت مرجوحة فليك مستقبل في العلم، وإن كانت مرجوحة، لكن الراجح أن التبرع بالأعضاء مطلقا لا يجوز. ابن حزم في مراتب الإجماع ينقل إجماع أهل العلم ويقره عليه ابن تيمية في تعليقه على مراتب الإجماع أن جسد الإنسان لا يملكه، جسد الإنسان والبيع والتبرع فرعا على الملك، فرعا. الآن تتفقون يا جماعة أن الإنسان لا يملك جسده ولا لا تتفقون؟ تتفقوا خذوا عنه أن هذا إجماع منقول ينقله ابن حزم ويقره على شيخ الإسلام تيمية وغيره أن جسد الإنسان إيه؟ ما شيخه، وإنما هو أمانة مستودعة عنده شده من أجل أن يحقق بها مراد الله تبارك وتعالى بالعبودية شده. وبعد كده يستودع هذا الجسد في القبر. الآن اتفقنا على هذا الأصل. عندنا قاعدة بتقول إيه؟ البيع والهبة والهدية والعطية فرض على إيه؟ على البيع. يعني لا يجوز لمن لا يملك أن يبيع أو يهب أو يعطي، لا تبع ما ليس عندك، شيء لا تملكه هل يجوز لك أنك تبيعه؟ ينفع وأنت ماشي في الشارع كده لقيت عربية زي دي وقف واحد معدي قلت له بقول لك إيه خذ العربية دي احجي لك، هل هو أنت تملكها أصلا؟ شوف جهله إيه بس؟ لا شوف ولا بعد نعم ولا بعد الموت يأتي شوف. يبقى عندنا البيع والعطية والهبة وغيره متفرع عليه، واحنا اجمعنا الاجماع موجود في الأمة ان جسد الانسان ايه لا يملك، مش كده؟ طيب واحد يقول بعد ما يموت ايه المانع ان خلاص تحقق مراد الله تبارك وتعالى بالعبودية، نحن لسه طالي كده وسخن بعد روحنا طالي نفتح الكرشي وناخده اللي احنا عايزينه خلاص هو حقق مراد الله من العبودية، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ اذا كان هو ده طيب هل وهو ميت يملك؟ وهو ميت يملك؟ أحسن بقياس الأول بقياس. طيب الآن يا جماعة الكفن لو كان يبلغ ربع دينار فأزياء يعني حوالي جرام ده والشيء ده فيه جرام ده بكاء، لو صرنا أنه 100 جنيه والكفن يساوي 100 جنيه أو 105 أو 110 أو 120 أو 100 وانت طالب. الآن جاء نباش عشان يصرف الكفن، القبر ده حرز ولا ليس بحرز؟ ها؟ طيب ايه الدلالة اللي ممكن تأخذ من وراء ان القبر حرز؟ ها؟ لا يجوز الاعتداء على بدن الميت في قبره كده؟ طيب يقول طيب والله المريض ده هيموت، نقول له يموت، المشكلة هو ده قدر خير هو ده قدر ليه الآن يا جماعة لو قلنا واحد عنده غرغرينة في رجله والعياذ بالله الدكاترة قالوا له لازم يقطعوها وإلا لسار المرض إلى بقية الجسد هل يجب عليه يقطع رجله؟ هل يجب عليه عندك غرغرينة في رجلك؟ لا بد لك تنقطع عشان تعيد يجب عليه أن يقطع رجله؟ ها؟ ها؟ يجب يجب يعني إن قال أنا أرضى بقدر الله وأريد أن أحصل الأجر من وراء المرأة وأمر وأصبر عليه يأثى يأثى يا جماعة شيخ سمتما يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج هل العلاج واجب؟ العلاج واجب ايش هو ها ها صحيح ايه الفارق بين دي وبين دي دي رخصة في موضع الهلاك مش كده لكن في موضع المرأة ها انما صلى على الام السائب في الصحيحين وهي تسب الحمى فقال يا أم السائب لا تسبين الحمى فإنها حظ المؤمن من النار كده والمرأة الصحيحة التي كانت تسرع وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يشفيها فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت تصبر عليه على صراع الجن نعم لأن في رواية قالت يا رسول الله إني أخشى الخبيث أن يجردني في البخاري لو الشيطان يكشفها يعني من الطرف النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإيه؟ وأبو سفيان في حنين لما فقئت عينه فسقطت على يده وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله ان يبرئها لي وقال يا ابا سفيان ان شئت دعوت الله لك فبرئت وان شئت صبرت ودخلت فطبق على عينه يعني كده فيه وقال اذا اصبر وادخل خلاص في مسلم ومسند احمد وابي داود جاءت ام ملجم ام ملجم كنيه الحمى كنيه حمى اسمها ام ملجم لانها تلازم الانسان يعني تلازمه وطرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قالت ام ملجم قال أين تريدين؟ قالت أرسلني الله على أهل قباء فقال لها انصرفي حيث أرسلك الله شوية وجاء أهل قباء يشتكون الحمى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن شئتم دعوت الله فرفعها عنكم وإن شئتم صبرتم ودخلتم قالوا إذا النصر في مسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال كيف أجدك فقال يا رسول الله شيخ كبير على حمى تفور تزيره القبور زي ما الشيخ رجل كبير وحمى بتفور عليه شديدة واحد دخلني التربة الضيقة فكأن الرجل خايف عشان ايه فنصلا قال تزيره القبور خلاص تدخلك القبور طالما ان انت خايف من الصابر على الجنة مش كده يا جماعه العلاج واجب، العلاج واجب خلاص وله أجره عند ربه تبارك وتعالى. طيب السيدة كم يا جماعة؟ الرابعة. لا يستطيع الباحث أن يخرج من ثور التقليد، لا يستطيع الباحث أن يخرج من ثور التقليد إلا بإتقان علم الأصول. بإتقان لا يستطيع الباحث من دائرة من ثور ثور من دائرة التقليد إلا بإتقان علم الأصول. المخلص لقلة الآلات عنده لا يستطيع إلا ليه، لكن الذي أوتي آلات علم الأصول يرجح يستطيع أن يرجح ما بين النصوص بما عنده من قواعد أصولية. نشأ علم الأصول متى نشأ؟ نشأ علم الأصول بغير دليل. هو رجحها كده، ما عليك إلا التكليم لترجيح. فهو راح قال هنا إيه، دي علة منصوصة ودي علة مستنبطة ويجمع بينهم بكذا، فأنت لا عارف يعني إيه علة مستنبطة ولا يعني إيه علة منصوصة، ولا يعني إيه يدور معها وجودا وعدما، ولا يعني إيه يدور معها وجودا لا عدما، ما عليك إلا التقليد. ما يعرفش آلات الأصول فيقل. ولذلك الغزالي مثلا في باب المياه كان يتمنى، الغزالي الشافعي كان يتمنى إن مذهب الشافعي، يتمنى أن يكون مذهب الشافعي في المياه كمذهب ما كمذهب ليه؟ لا يستطيع التنظيم، يستطيع الترجيح. لكن لو انه لا يستطيع الترجيح ما تمنى ان يكون مذهب الشافعي كمذهب مالك، والا ما عرف الحق في المساله الا بعد ان رجح هو، فوجد ان مذهب مالك ارجح من مذهب الشافعي كده، فلم يقلد في هذه المساله. وده شخص تاني أسألكم سؤال، هل الشيخ الإسلام ابن تيمية أفضل من الأئمة الأربعة أو الأئمة الأربعة أفضل من ابن تيمية؟ كلهن هل الشيخ الإسلام ابن تيمية أفضل من الأئمة الأربعة ولا الأئمة الأربعة أفضل من الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ الشيخ سيد تيمية أفضل من الأئمة الأربعة وهو الذي تخرج على كتبه، استمد علمه منين؟ الشيخ سيد تيمية استمد علمه منين؟ من كتب الأئمة، يبقى هو أفضل منه؟ طب الأئمة الأربعة أفضل منه؟ لا، من مين أفضل من الثاني؟ شوف الشيخ الإسلام ابن تيمية أفضل من أئمة الأربعة من وجه، وهم أفضل منه من وجه. فهو أفضل منهم من حيث أنه استطاع أن يحرر المذاهب الأربعة ويجمع علومها ويقارن بينها ويبين الراجح، هو من حيثية دي أعلم من أئمة الأربعة. يسأل عن مذهب أحمد يجيبك، عن مذهب الشافعي يجيبك، عن مذهب حنيفة يجيبك، عن مذهب مالك يجيبك، يسأل عن ترجيح يرجح. فهل مالك كان معاه؟ لو افترضنا مثلا أن هو وجد، لو افترضنا وجود الأئمة الأربعة في زمن واحد، لو رحت لأحمد تجده ملم بالمذاهب الأربعة؟ لا. لو رحت المالك تجد ملم بالمذاهب الأربعة؟ لا. وكذلك أبو حنيفة والشافعي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ملم بالمذاهب وبأقوال أصحابه، مش كده؟ وهم أعلم منه من حيث أنه تخرج على كتبهم وعلمه. على علمه؟ استمد علمه من إيه؟ من إيه؟ من كتب دائما الأربع. فشيخ الإسلام ابن تيمية ممن حرر المذاهب الأربعة ومن حرر قواعد السنة والجماعة. بنقولوا يا جماعة نشأة علم أصول الفقه أول من ألف في هذا العلم كتابا مستقلا الشافعي رحمه الله، زي ما قلنا قبل كده كتاب الرسالة. الرسالة أول من هو أول من وضع هذا العلم؟ ولا الشافعي؟ ها كده، ويكون الشافعي هو اول من الف فيه، هو اول، ولا يقال واضعه هو الشافعي، ولا يقال واضعه هو الشافعي، وانما اول من الف فيه هو الشافعي. ها واضعه هو الله تبارك وتعالى. فأول من ألف فيه كتابا مستقلا ورسالة الشافعي في أواخر القرن الثاني الهجري سنة 204 لما أرسل بكتاب الرسالة لعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 198. ثم تابعه العلماء في ذلك حتى صار فنا مستقلا بذاته، ولحد القرن السابع الهجري لما جاء الشاطبي رحمه الله تعالى وحرر هذا العلم في كتابه الموفق. حكم تعلم الأصول، حكم تعلم علم الأصول حكمه إيه؟ هل هو مستحب أو واجب؟ تعلمه فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية، تعلمه فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية، لكن يجب في حالات، يجب في حالات، منها من أراد الإفتاء أو القضاء، من أراد الإفتاء أو القضاء. المفتي سبق معنى أن خبره معلم والقاضي خبره ملزم، فكل من المفتي والقاضي يجب عليه أن يتعلم. منها من أراد الإفتاء أو القضاء أو الاجتهاد، أراد الاجتهاد لابد أن يتعلم علم الأصول. أو تعين عليه لأنه لا يوجد غيره يستطيع القيام به. لو فرضنا أن البلد دي فيها واحد بس هو اللي ممكن يستطيع انه يفهم علم الاصول والباقي ما يستطيعش فهمه، يلزمه ولا لا يلزمه؟ يلزمه، لانه فرض ايه؟ كفايه. الجويني هو الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني نسبة إلى جويني، وهي ناحية من نواحي نيسابور. ولد في 18 من محرم سنة 419، في 18 من محرم سنة 1419. نعم 419. أخذ الفقه والحديث على والده، أخذ الفقه والحديث على والده وبلغ الشأوى في هذا العلم، العلم الأصول. قال لقد قرأت 50,000 في 50,000، قرأت 50,000 في 50,000، 50,000 في 50,000 كم جديد، لكن على حسب تخيلي أنا واعتقادي والله أعلم أن لا يمكن أن يحمل هذا الرقم على الكتاب، وإنما يحمل على ورقة. وإلا فهل يمكن أن يوجد مثل هذا العدد من الكتب عند أحد من علماء القرن الخامس الهجري؟ شوف يعني يوصل رقم خيالي، لكن لو ضربت 50 في 50 واعتبرت بالورقة فمقبول مقبول، لكن أن تحمل على كتاب يعني لعل من أول الإسلام لحد النهاردة لا يمكن لعالم من أهل العلم أن يجمع هذا الرقم من الكتب. ليه؟ ممكن يتفاخر أن عنده 10,000 كتاب، يعني يتفاخر ولا تفاخر ولا تفاخر أن عنده 10,000. كان من رؤوس الأشاعرة ومن المنظرين في مذهبه، من المنظرين في مذهب الأشاعرة، منظر يعني يجيد فيه الأخذ والرد ووضع الأسس والقواعد المذهب. مين؟ الجويني. قال لقد قرأت 50,000 في 50,000 وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق. عاش حياته يطلب علم الكلام كالأشعري في الأصول. قال وقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق، في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طيب ألا يقال أن هذا أشعري المبتدع والرواية عنه المبتدع لا تجوز؟ رجل أشعري يجوز أن نحن ندرس كتابه؟ ها؟ ها؟ يعني ما فيش مباحث أصولية متعلقة بالعقيدة؟ في الأول نقول أنه قبل موته رجع رجع، فحتى لو وجدنا في كلامه ما يدل على أشعريته فقد رجع عنه قبل موته، ولا يلزم بالضرورة أن يصرح في كل موضع له قد رجع، ولكن يكفينا رجوعه بكل إجماع. ثانيا كتاب لا يحوي أي ردع عقدي. ثالثا الجمهور في أهل الحديث على أن الرواية عن المبتدع جائزة، ومنعها مالك. مالك يقول رواية عن المبتدع لا تجوز. ليه؟ قال إخمادا لبدعته. لما نطلب كل مبتدع لا نروي عنه خلاص تخمد بدعته ولا تنتشر. أما جمهور أهل الحديث قالوا لا، انتبه، مصلحة حفظ الخبر للأمة مقدمة على إخماد البدعة، يعني هذا الخبر لا نجده إلا عند فلان، فهل نضرب عليه من أجل بدعته أو نحذر من بدعته وننقل الخبر للأمة؟ مالك يقول نضرب على حديثه من أجل إخماد بدعته، لأنه لما لا يذكر بدعته تهدم خلاص لا يذكرها، لكن الجمهور هو أرجح أن تحصيل الخبر للأمة أولى من إخماد بدعته، أولى من ترك الرواية عن المرء. مسألة فيها تفصيل شرط أنها تكون شيء تؤيد للعقل. عمرو بن عبيد معتزلي ولا غير معتزلي؟ روى له البخاري الصحيح حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، دي تؤيد بدعة المعتزلة ولا لا تؤيد؟ ومع ذلك خرج البخاري في الصحيح من طريقين، فيها طريق فيها عمرو بن عبيد المعتزلي، فالمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بالبسملة اقتداء بالإيه؟ بالقرآن. القرآن مفتتح بإيه؟ واقتداء بسليمان عليه السلام. اذهب بكتابي هذا. نعم. قالت: يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. وكذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، فالسنه في الرسائل ان تبدا بالبسمله، وفي الخطب ان تبدا بالحمد لله. صحيح. وقلنا قبل كده ان الباء في بسم الله اما ان تكون بالاستعانه او بالتبرك. بسم الله يعني ابدا بسم الله في كل عمل حتى تحصل فيه البركه من ذكر بسم الله عليه، او استعين بذكر اسم الله على كل عمل. ماشي يا جماعة؟ ماشي. والاسم عند أهل اللغة قيل من السمو، وقيل من العلامة. يعني الاسم إما أن يكون من السمو للرفعة، فالذي يسمى يقول له ايه مكان ورفع كده، او هو من العلامه، سمي الاول عمود، سمي الاول جدار، سمي دي مروحه، وسمي ده سقف، وسمي ده ابراهيم، وسمي ده اسماعيل، عشان تقدر تميز بين الاشياء وبعضها لابد ان كل واحد يبقى له اسم يتميز به ويعرف به. لو الناس كلها اسمها محمد وواحد عايز ينده على واحد في الشارع والشارع ماشي في 30 واحد وقال يا محمد كله هيبص في تميز بينهم من بعض يعني في علامة تميزهم ده عن ده لا كده وقيل من السمو وقيل من الايه الاعلام عشان يتميز كل شيء عن ايه عن الاخر. والله علم على الذات الإلهية كما قال الخليل بن أحمد وغيره. الله علم على الذات الإلهية يعني إذا قيل الله يعرفه المسلم والمشرك مش محتاج بعد ما تقول الله يقول لك يعني إيه أوي علم والعلم لا يحتاج إلى تعريف. لو جبنا الجماعة اللي قاعدين في السوق كلك وقعدناهم وقلنا بالظبط وقلنا لهم يا جماعة انتوا عارفين الميدان فيه كذا هل يحتاجوا ان احنا نقول الميدان في حتة؟ ها؟ لا الميدان في بلد علم لا يحتاج الى ايه؟ نعم. فاسمه تبارك وتعالى الله علم على الذات يعني اذا قيل الله لا يحتاج الى تعريف يعرفه الكافر والنص. في مبحث آخر ولكن يعني وجوده في العقيدة أفضل لا نتحدث عنه في المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن صيغة مبالغة عند العرب على وزن فعلان وهي صيغة تفيد الامتداد كما تقول شبعان وغضان كأنه امتلأ شبعا وريان كأنه امتلأ ريا وغضان كأنه انتفخ غيظا الرحمن صفة ذات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى عامة تشمل الكافر والمسلم جميع المخلوقات يشملهم هذا الاسم. ها؟ الشمس الصبح تطلع كافر ولا لا؟ رحمة الله. الكافر بيرزق ولا لا؟ بيشفى ولا لا؟ له زوجة وله أولاد وله مال وله وله وله. إذا الرحمن اسم صفة مبالغة اسم يدل على الامتلاء والسعة. فوسع الله تبارك وتعالى كل شيء برحمته بهذا الاسم حتى الكافر. لكن الرحيم صفة فعل نعم الرحيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة الرحمة التي فيه صفة فعلية ليست ذاتية ولا تكون إلا للمؤمنين فقط. فالرحمن تشمل المؤمن والكافر. أما الرحيم فلا تشمل لقوله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم تشمل المؤمنين فقط في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فلا تشمل ما له هذه الصفة. قال هذه ورقات تشتمل ورقات يعني يسيرة. هذه ورقات هذه اسم ايش كده؟ طيب لما يجي مؤلف اسم كتاب ولسه بيقول هذه ورقات وما ألفش الكتاب هل هذا كذب؟ الآن يقول هذه اسم شرعي الطريق فهل هذا كذب؟ لسه ما فيش كتاب لسه ما كتبوش هذه المقدمة يعني ابن القيم أحيانا في كتبه يعمل مناظرات بين سني ومرتدي. المناظرات دي ليست حقيقية أصلا. وأحيانا يعمل مناظرات بين مسلم ومشرك. يجوز ولا لا يجوز؟ فقال المسلم للمشرك، وقال المشرك للمسلم، لحد ما يجيب الحجة في النهاية. طيب، وقال السني للمبتدع، وقال المبتدع للسني، هل هذا تدل على ايه؟ ايه الفرق بينه وبين واحد قاعد على الكرسي من واحد خيال؟ ها؟ ها؟ يعني ايه تنطبق على الواقع؟ يعني ها؟ يا اخي دول قال وهو في مسلم ومشرك قاعد مع بعض وقال بعض اصلا. يعني هل تعدى بين وبين الكلمة؟ مثلا الحال لو في اثنين بيتكلم، لكن ما فيش اثنين بيتكلموا اصلا. صلوا